ديرتنا بقلبها حب وإحساس دايم هي وردتنا بقلبها حب وإحساس ودايم هي وردتنا يلا صفوا عالصوبين هيطلوا أحلى عرسين يلا صفوا عالصوبين هيطلوا أحلى عرسين نغم ميديا يا بصلوا عنا دود عشوفوا عريسين المهيون يا نقش الحنة عكفوفه وحرف الأول مكتوب صلوا عنا دود عشوفوا عريسين المهيون يا نقش الحنة عكفوفه وحرف الأول مكتوب يهلي ويرحب بضيوفه وهو بقلبه المحبوب رحب ويهلي بضيوفه وهو بقلبه المحبوب يلا آخر